يعني له عندي معروف، وهذا ذاك واليد بمعنى المعروف تجمع على ايه؟ على ايادي، ما يمكن تقول له ايدي، لا الايدي الجارح، الايدي الجارح نعم. واما الايادي فهي ايه؟ المراد بها المعارف، يعني اصنعوا المعارف اصنعوا الايادي يعني. طيب ها. وبهذا الاسناد من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدعوا بمن تعولوا. ابدعوا بمن تعولوا، يعني اول ما تصدق على اول، اذا عندك فلوس اول تكفي من يجب عليك ان تنفق عليه، تعطي الزوجه وتعطي البزوره الى البيت، بعد ذلك زاد شيء تعطي الفقير القريب الذي يكون فقيرا وقريبا اولى، ثم الابعد ثم الابعد هكذا الى اخره نعم. ولا تلام على الكفاف. ولا تلام على الكفاف، يعني اذا كان واحد 50 ريال كل يوم ولا يحصل الى 50 ريال وما تصدق منها شيء، ما حد يلومه، لانه دوب الكفايه دوب يدي فك حلقي نعم. طيب. وابراهيم هو ابن مسلم الحجري تكلموا فيه، اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، انا احمد بن عبد الله النعيمي، انا محمد بن يوسف، انا محمد بن اسماعيل، انا محمد بن يوسف، انا الاوزاعي، انا الزهري، انا الزهري، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيمة بن سيدنا عروة بن الزبير ليس بصحابي، إنما هو تابع لأنه ولد بعد الرسول، بعد موت الرسول عليه السلام ولد سيدنا عروة بن الزبير، وأما عبد الله صحابي جليل لأنه أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة، أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة، لأنهم جاءوا مكثوا سنة ولم يولد، فساروا المنافقون يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعني إن إيش بيك الآية إيه؟ قالوا إنهم هؤلاء أبتر، يعني مقطوعين من الذرية، وإذا الله سبحانه وتعالى نعم يرزق المهاجرين بأول مولود سيدنا عبد الله بن إيه؟ ابن الزبير، حتى الصحابة فرحوا رضي الله تعالى عن المهاجرين، يعني أغاظ الله سبحانه وتعالى اليهود الذين قالوا إنهم ما لهم ذرية نعم. طيب. أنا حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته ثم سألته نعم فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، خضرة ما في تاء خضر بس خضر في رواية خضرة طيب حلو نعم، فمن أخذه بسخاوة نفسي بورك له يعني إذا أخذته بسخاوة نفسك، وأما كل تأتي إليه تأتي إلي الذي يعطيك كل مرة يقول لك يا شيخ أعطيناك أول كم مرة تيجي لا، الإنسان إذا جاءه بسخاوة نفس يأخذه بسخاوة نفس من غير أن يطلبه ومن غير أن يجعل وجهه للناس ولأجل أن يظهر لهم الفاقة، جاء له فهو يأخذه، إن كان محتاجه فعل به ما يحتاجه، وإن كان زائد عنه وفقه الله سبحانه وتعالى صدق به فيكون من ذلك الأول صدق عليه هو ومنه كذلك على الثاني صدق وكلاهما مأجور نعم. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، بإشراف نفس يعني يحب أن يعطيه أو خصوصا إذا كان جاء يزاحم الناس يكون هو مستغني عنده هذا ويزاحم الفقراء الضعاف نعم. طيب سيدي، يعني يعتبر حرام مولانا فيه، يعني ما ينبغي يعني لأنه معناته يحب نفسه ما يبغى غيره كمان إيش ما يبغى غيره كذلك يعني إيش يعني إلحق زي ما لحق هو نعم. وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى نعم صلوات الله وسلامه. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزو يعني لا أطلب أحدا بعدك أبدا، حتى يقال أن سيدنا حكيم بن حزام هذا يقول للسيدة خديجة يقول لها يا عمتي كان ايش كان رضي الله تعالى عنه حتى ما له من الغنيمه ما ياخذه من بيت المال حتى سيدنا عمر يرسل له قال لا اسال احدا بعدك ابدا نعم. صلوات الله وسلامه. نعم. يا رسول الله والذي بعثك بالحق نعم. لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا صلوات الله. فكان أبو بكر يدعو حكيما يدعو حكيما يقول تعال خذ حقك الفلوس اللي في بيت المال من, من, من, من الغنيمة. يقول إيش الحزام حكيم بن حزام. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليؤتيه العطاء فأبى أن يقبل منه شيئا فيأبى أن يقبل منه شيئا رضي الله عنه. نعم. ثم إن عمر دعاه ليؤتيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا. يعني من الذي هو سيدنا عمر يخبر الناس يقول يا المسلمين أنا أدعو حقه من حزامه ليعطيه حقه ويمتنع. نعم. من هذا الفئ فأبى أن يأخذه فيأبى ها فأبى طيب. فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله. يعني وقف على كلامه رضي الله تعالى عنه. نعم. والله لا أرزع أحدا بعدك يا رسول الله. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن الزهري وروي عن عبد الله بن عامر اليحصاء عن باب بعيد بس وروي عن بعيد نقرأ قيمة ما مجلة المساء فين درح جماعة هي أقرأ يا شيخ تقرأ ولا واحد يقرأ هذا جاش أي تعال أقرأ يا شيخ نمشي قريب في البرح جزاك الله خير. ها الإنسان في أول ما يقرأ يحصل عنده كده لكن بعدين خلص 4-5 يوم بعدين يصير عنده جرأة وهذا الذي يقرأ يعني أحسن كمان لأنه يصير في فطرة إغلاقة. نعم. طيب سير يا شوف يعني دحين شوف الشيخ جزاه الله خير الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا إيضاح الإيضاح فوق وهذا اللي أسفل التعليق على المذاهب الأربعة. الكتاب هذا من فوق الإيضاح للنووي أحسن كتاب في المناسك للإمام النووي صاحب الرياض صاحب رياض الصالحين وصاحب الأذكار النووية الرجل المؤلف العظيم الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهذا الإيضاح له وهذا التعليق اللي من أسفل على المذاهب الأربعة رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم من العلماء من أهل المذاهب الذين لم تدون مذاهبهم رضي الله تعالى عنه. فيقول هنا الإمام النووي يريد أن يبين للناس كيف يطوفون لأن الإنسان يتعلم كيف يطوف قبل أن يعمل لأن الإنسان يجب عليه أن يتعلم قبل الإيه قبل العمل. وكل من بغير علم يعمل أعماله لا تقبل ولا بد أن يتعلم لأن الله يقول فاعلم ثم قال واستغفر لذنبك جعل الاستغفار بعد الإيه بعد الأخذ بالعلم. طيب كيفية الطواف يقول الشيخ جزاه الله خيرا الطواف هذا بدمه أن يحاذي شوف أن يحاذي في هنا كان هنا في باء بأن يحاذي الباء للتصوير الباء للإيه لو كان في باء هنا كان قلنا الباء للتصوير يصور لنا كيف كيف كيف الطواف يعني يأتي الإنسان إلى الحجر الأسود ويستقبله بوجهه ويسلم عليه ويقبله ثم يذهب الى جهة الى جهة الحجر اليماني يعني بعد الدوار حقت الحجر الايه حقت الحجر هذا حجر الاسود هذا يقبله ويسلم عليه ثم ياتي هنا فين ياتي ياتي من جهة العسكري جهة الباب يذهب من طرفه الذي جهة الحجر اليماني يقف يعني مو يروح بعيد بس يقف هنا وينوي ويستدير على اليسار وينوي بقلبه الطواف ثم يمر على الحجر على الدوارة كلها بيساره مفهوم دحين الكلام يا سيدي. نعم. جميع الحجر الأسود فلا يسهو طوافه حتى يمر بجميع بدنه فلو جاء هذه الدوير بده يقف هنا وينوي ثم بعد ذلك هكذا يجعل اليسار ثم يمشي وأما لو جاء من هنا ونوى الطواف مر على الحجر بكله لم يمر بالحجر كله ناجس. فسأل هذا الطواف ناجس ولا مو ناجس؟ ناجس. لابد الإنسان أنه لما يطوف يمشي مثل ما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، يسلم على الحجر الأسود ويقبله، بعد ذلك يأتي إلى هنا. شوف هذا الحجر يأتي إلى هنا، هنا العسكري واقف، شوف العسكري هنا واقف، لا هو يأتي هنا وينمي بقبل الطواف، ها الحين واقف كده، ثم يلتفت على باليسار، ثم يمر على الحجر كله بيساره، وهكذا حتى يدور وينتهي بعد السبعة ها عند العسكري. عند العسكري يمر ليه؟ يصير مر على الحجر كله في السبعة الطوفات، ثم يقف عند العسكري ويرفع يديه تحت المحل الذي يسمى الايه هذا الملتزم. هذا المحل يسمى الايه الملتزم، الذي يلتزمونه في الدعاء، الناس كلهم يرفعون ايديهم في هذا الموضع. نسأل الله ان يقبلنا واياهم المسلمين اجمعين. نعم. طيب، لجميع بدني على جميع الهجر، وذلك بان يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي الى جهة الركن اليماني. أيوة. بحيث يصير جميع الحجر عن يميني ويصير منكبه. أيوة. المنكب هذا يصير منكبه هذا الايسر على جهة الايه على جهة الكعبة، والحجر امامه لسه ما مر. طيب بعدين منكبه الايمن ان قارف الحجر، ثم ينوي الطواف. ايوه، ثم ينوي الطواف والله تعالى، ثم يمشي مستقبل الحجر ان شاء الله، ثم ينوي الطواف بعدين، ثم ينوي الطواف لله تعالى. ايوه، ثم نعم. يمشي مستقبل الحجر مستقبل الحجر، ثم يمشي مستقبل الحجر. نعم، ثم يمشي مستقبل الايه يمشي مستقبل الحجر مارا الى جهة يمينه. أيوة. حتى يجاوز الحجر، فاذا جاوزه انقتل، فاذا جاوزه انقتل. ايوه، بعدين وجعل يساره الى البيت ويمينه الى خارج. نعم، الى الخارج. نعم، ولو فعل هذا من الاول وطرق الاستقبال الحجر جاز. يعني لو كان ما جاء الى الحجر ولا سلم عليه ولا استقبله وجاء عند من الجهه ذيك ونوى الطواف واستدار على جهه اليسار ومر عليه، يكفيه، لانه السلام على الحجر ليس بواجب، انما الواجب ان ايه يقول لبره وينوى الطواف لله. بعدين ثم يمشي مستقبل الحجر مارا الى جهة يمينه. ثم يمشي هذا في الاول، ثم يمشي مستقبل الحجر ويسلم عليه. نعم. طيب بعدين يمينه حتى يجاوز الحجر، فاذا جاوزه انقتل. لا مينة بس لله، ينوي لله بعدين شوية واحد لله تعالى، ثم يمشي مستقبل الحجر، ثم يمشي مستقبل الايه حجر مارا. ايوه، إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا حتى يجاوز الحجر، يعني إذا جاء دحين جاء يمر على الحجر ويذهب هناك ويقف إيه يقف هناك على على على على, على الجهة التي جهة الحجر الإيه على جهة الحجر اليماني، على جهة الحجر الإيه اليماني، هو دحين يأتي إلى الإيه يأتي مستقبل الحجر ثم يسلم عليه، ثم بعد ذلك يمر وهو مستقبل الحجر، يعني لا يلتفت، يمر مستقبل الحجر حتى يأتي بعد طرف الحجر الذي جهة الايه على جهة اليماني، ثم يقف هناك وينوي بقلبه وينفتل. كيف ينفتل؟ يعني يجعل هكذا، يجعل الكعبة على يساره، ينفتل بعد الاستقبال ينفتل. ايش معنى ينفتل؟ يعني كذا، يعني هو هذا الحجر هو يمشي كذا، وان كان بغى سلم عليه، وان لم يسلم عليه يمشي كذا، ثم يمشي كده. ثم هنا يأتي يقف من هذه الجهة، ينوي الطواف، ثم وينفتل. إيش معنى انفتل؟ أول كان كده، ثم ينفتل يعني كده، يعني يجعل الكعبة على يساره، ثم بعد ذلك يمر بعد الانفتال وبعد النية على الحجر بجميع بدنه. جميع بدين. نعم. طيب، ها وجعل يساره الى البيت. ايوه، ويمينه الى خارج. يمينه الى خارج البيت، يمينه هذه على جهه باب الصفا. نعم. طيب، ولو فعل هذا من الاول الانفتال وعدم الاستقبال، يعني ما سلم عليه، لو ما سلم على الحجر ولا استقبل الحجر ولا مر عليه، بل جاء من هناك من الباب ووقف هناك ونواب ثم انفتل ومشى ثم انفتل ومشى. نعم صح. نعم طيب. وترك الاستقبال وترك وترك الاستقبال ولو فعل وترك ولو فعل هذا وترك الايه الاستقبال حجرات جازة وترك استقبال الحجر جازة. نعم. ثم يمشي هكذا يلقى وجهه طائفا حول البيت أجمع فيمر على الملتزم. نعم. وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيمر على الملتزم وهو ما بين الحجر والباب يعني هذه البترة التي بين الحجر والباب ستسمى بالإيه بالملتزم والحطيم الفسحة الفسحة هذه الذي فيها الذي فيها قفص حق سيدنا إبراهيم هذا الحجر هذا يسمى الإيه يسمى الحطيم الذي تحطم فيه الذنوب يعني الله تعالى لمن يدعوه الناس هذه الذنوب كلها تسقط في هذا الموضع بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو ما بين الحجر الأسود والباب سمي بذلك لأن الناس يلتزمونه عند الدعاء. نعم. ثم يمر إلى الركن الثاني بعد الأسود ويسمى الركن العراقي الركن العراقي الركن الذي يجد الحجر هذا يسمى الركن العراقي واللي من هناك يسمى الركن الايه الشامي اللي من هناك اللي على جهة باب إبراهيم اللي على جهة باب العمرة سمى الذي الركنين اللذين قرب الحجر سمى واحد منهم العراقي ويسمى الايه الشامي وليس هما على قواعد إبراهيم ليس هما على قواعد إبراهيم إن ولذلك لا لا لا ولذلك لا يستلمان شوف الأسود تسلم عليه وتقبله وتسجد عليه نعم واليماني تمسحه بيدك لا تقبله تمسحه بيدك بس بيدك تمسحه بيدك نعم والركن هذا والركن هذا أنت لا تفعل فيه شيئا ليه لأن الركنان حق الأسود وحق اليماني مبنيان على قواعد إبراهيم يعني على أساس إبراهيم وأما هذا ليس مبنيان على قواعد إبراهيم لأن قريش لما هدمت الكعبة ولم تردها على القواعد إبراهيم جعل الحجر مسقوف وجعل هذا الركنين هنا إلى آخر الحجر إلى آخر الحجر. نعم. فلما قريش بنتها قلت عليهم الأجرة النفقة الحلال لأنهم كانوا يجمعون النفقة في بطن الكعبة والفلوس التي جمعوها من الحلال لم تكفي فلذلك هم قصروا وجعلوا حدوا هذه الدائرة دائرة الحجر يعني على أن هذه بقية من بقية البيت فسار هذه الركنان لم يكون على قواعد إبراهيم ولذلك لا لا لا, لا, لا يلمسان. نعم طيب. ثم يمر وراء الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم الحجري ثم يمر على بكسر الحاء عشان إيش عشان قلنا بكسر الحاء عشان يفرق بين الحجر والحجري. نعم. وهو في الصوب الشامي والمغربي وهو في الصوب وهو في الجهة يعني وهو يعني الحطي وهو يعني الحجر في الجهة التي جهة الشام لأن هذه الجهة هذا شرق الباب الحين جهة الشرق الشمس تشرق منها هوا وهذه جهة الغرب وهذا جهة الحجر جهة الإيه جهة الشام. نعم. والجهة التي هناك ما بين الإيه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هذه جهة الجنوب جهة الإيه الجنوب اليمن. نعم طيب. ويمشي حوله حتى ينتهي إلى ركن الثالث. نعم. ويقال لهذا الركن والذي قبله ركنان الشاميان أو العراقيان إما نسميهم بالشاميان أو نسمي بالعراقيان من باب التغليب إما نسمي ذا باسم ذا أو نسمي ذا باسم ذا. نعم اللذين في الحجر. نعم. وربما كلا الغربيان ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني ثم يمر منه إلى بدا منه فيكون له ايه طوفة واحدة فيكون له طوفة واحدة وهكذا حتى ينتهي عن محل العسكر فيصير له سبع طوفات. نعم. ويكمل له حينئذ طوفه واحدة طوفة واحدة ثم يطوف كذلك حتى تكمل سبع طوفات. نعم. وكل مرة طوفة والسبع طواف والسبع طواف والسبع طواف يعني لا يكون طواف كامل إلا إذا طاف سبع مرات حول البيت هو الدوران حول البيت هو الدوران حول البيت. نعم. وكره الشافعي رحمه الله تعالى أن يسمى الطواف وكره الشافعي أن يسمي أن يسمى الطواف شوطا، يعني يقول يقول يكره يقول نسميها طوفة أحسن من قول شوط. نعم طيب ها. ودورا وقد روى كراهته عن مجاهد رحمه وقد الله تعالى وقد رويت كراهته عن مجاهد. مجاهد كذلك يقول مثل الشافعي، يعني يكره أن تقول شوطا، لكن مع أنه جاء عن الرسول، مع أن جاء عن الرسول قول طواف وشوط. نعم طيب. وقد ثبت في صحيحيه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما تسمية الطواف شوطا. نعم. والظاهر أنه لا كراهية فيه. ما منكم إلا راد ومردود. قال الشافعي يكره أن يكون شوطا، قالوا ليه؟ ليش تقول يكره؟ مع أنه صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه سمى الطواف شوطا. ما منكم إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر، كل يأخذ من كلامه ويرد. نعم إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. نعم والله أعلم. نعم. وهذه صفة الطواف الذي إذا اقتصر عليها صح طوافه. نعم. وبقيت من صفته المكملة، يعني في في في في في في صفة في صفة مكملة. نعم. وهي أفعال وأذكار تذكرها إن شاء الله تعالى في سنن الطواف. هذا الطواف الذي هو إيش؟ الذي هو المشي وهذا كذاكره. وفي بعد ذلك في عادة إيش؟ ما يقوله عند الباب، ما يقوله عند تحت الميزاب، ما يقوله عند الحجرين، ما يقوله عند الركنين. يعني طيب ها. واعلم أن الطواف يستمر على شروط وواجبات لا يصح الطواف بدونها. بدون أول شرط أن تكون طاهرا من الحدثين، لا تكون عليك جنابة، وأن تكون متوضئ. ليه؟ لأن الطواف صلاة لا يصح إلا بالطهارة، لا يصح إلا بالطهارة. صلاة إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح فيه الكلام. الكلام بخير، الكلام بخير. نعم. ولا سنن يصح بدونها. أما الشروط والواجبات فثمانية. نعم. مختلف في الواجب أو مختلف في بعضها. نعم. يعني بعض العلماء يختلفون في الثمانية، بعضهم يوجب الثمانية كلها، وبعضهم يجب بعضها وبعضها لا يجب. نعم. الواجب الأول. نعم. ستر العورة. ستر العورة. ستر العورة. وقال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج عليه الصلاة والسلام وحج أبو بكر قبله في السنة التاسعة، نعم قد مهد لمجيء الرسول في السنة العاشرة، أمر الرسول سيدنا أبو بكر على أنه يمنع أن لا يطوف بعد بعد بعد بعد العام عريان، لأنهم كانوا أول الذي يأتي من غير أهل مكة، ها الذي يأتي من برة، من جهة اليمن، من جهة الشرق، من جهة الغرب، من جهة كذا، يأتي إلى مكة لا يطوف بحوائجه، لا يطوف بثيابه التي هو لابسها. ليه؟ يقولون على أن هذه الثياب أنت فعلت فيها الإيه؟ فعلت بها الآثام والأشياء القبيحة، وأنت لم تكن من أهل البيت. فيفسخ ثيابه ويأخذ ثياب من أهل مكة يلبسها ويطوف بها، وإذا لم يجد أحد يعطيه يفسخ ثيابه ويطوف عريانا، يطوف عريانا. فمنع سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأمر من الرسول ألا يطوف بعد الآن عريان، تمهيدا لمجيء الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب. الطهارة عن الحدث. الأكبر والأصغر. نعم. جزاك الله. عن النجاسة في البدن والثوب والمكان. وأن لا يكون في بدنه نجاسة ولا في ثوبه نجاسة. نعم. طيب. والمكان الذي يطوف في مسيه ولو طاف مكشوفا جزء من عورته. ولو طاف إنسان مكشوفا من عورته جزءا لم يصح طوافه. لم يصح إيه؟ طوافه. ومن جملة ذلك يا جماعة، ومن جملة ذلك الثياب الخفيفة. الثياب الخفيفة التي إذا طالعنا نشوف جلد الإنسان أبيض أو أسود أخضر إلى جسمه وسرواله فوق، فركبته ما هي مغطاية بالسروال، نعم. فهذا صلاته وطوافه غير صحيح، لأنه لم يكن مستور العورة، لأن الثوب خفيف، وإذا قعد كده وما في تحته السروال ولا في تحته شيء، نعم تشوف لحم جلده، تشوف جلده أبيض هو أسود هو إلى آخره ترى، فيكون هذا غير مستور العورة. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. نعم. الناس متساهلون في هذا، نسأل الله السلام. نعم. أو مهدثا أو عليه نجاسة غير مقبول. والمرأة كذلك نسأل الله السلامة تجد تقعد أمام الخادم خادم ولا الخادمة العياذ بالله وهي سروالها فوق على قد ما ستر الله بس سروالها كده هنا ستر الله وتقعد متحفزة ها تدق في الميراث ولا تقطع شيء ومتحفزة وجميع ها وجميع ايه وخوذها وسيقانها ظاهرة نسأل الله السلام. وربما يقعد الخدام قدامه ويطالع يقنص يشوف تبدي شفايفه حتى يقوم ويجو نسأل الله السلامة. ها الناس ما عندها حياة أبدا والله ما عندهم حياة أبدا ها ويدون بالصبيان في البيوت وهذا مما ينقضه الله سبحانه وتعالى نسأل الله السلامة يا رب عافينا ويقولوا نبغى ننتصر على اليهود فإن ننتصر إحنا أفعالنا سيئة حتى نصلح نفسنا ويصلحنا هو ويردنا على الطريق المستقيم ويستجيب دعانا بعد ذلك سبحانه وتعالى يرضى عنا فإذا رضي عنا ومشينا على الطريق المستقيم انتصرنا حتى نرجع أفعالنا بطالة أفعالنا بطالة ندخل هذا يقول له هذا ولدنا ربينا ها هذاك الصحابي ما ربى وجالي الرسول قال لي كان هذا عفيصا علي ها وانه زنى بزوجتي في زمن الصحابه مو في زمن هذا الفاسد ها نسال الله السلامه يا جماعه نسال الله السلامه يا جماعه ها ولا نرسل البنت ولا نرسل الزوجه مع السواق لحالهم في سياره ما ندري فين يروحوا وين يجوا ها يقولوا كان ابيض مثل الحليب يعني هذه الروايه صحيحه اي من كده يجيبوا المؤرخين وهذا أيوة. الى اخر يقولوا انه على انه كان يضيء لكن يعني بامر الله يعني الذنوب بني ادم يعني اظلم منها بنصر الله السلام يعني صحيحه الروايه هذه يعني والله ما وقفت على تصحيحها أيوة. انما يروها في الكتب أظن يجينا هنا يا شيخ طيب. في الكتاب هذا يجينا في الهضاء طيب.